بعد عرفة. نعم. والمبيت في مزدلفة. شرط أن يصبر ها؟ شرط تبيت فيها؟ واجب واجب واجب. إذا كان معي النساء. واجب تبيت في مزدلفة، وإذا كان معك النساء فإذا انتصف الليل تنصرف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عبد لله لا يعبد، ورسول لله لا يكذب، بل يصدق خبره ويشرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما يزال درسنا في موضوع هام نحتاج إليه حاجة شديدة، أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب. فقدان الطعام والشراب يترتب عليه الموت في هذه الحياة الدنيا الفانية، أما فقدان التوحيد وتحقيق التوحيد فيترتب عليه الشقاء في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة. ومن هنا أصبح موضوعنا هام، لأن الحاجة إليه شديدة، الحاجة إلى السعادة في الدنيا والآخرة شديدة، لا يمكن أن يستغني الإنسان عن أن يسعد في دنياه وفي أخراه، وإذا فاته شيء من ذلك في الدنيا فإنه لا يستغني عن السعادة في الآخرة. وطريق ذلك إنما هو بتحقيق التوحيد وتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع. ومن ثمرات هذا التحقيق الفوز بالجنة والنجاة من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع. كان موضوعنا فيما سبق أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قصة حدوث الشرك، منها قصة حدوث الشرك، لأن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض كان قد تلقى من ربه كلمات فتاب عليه حين أغواه الشيطان، وهذه أول معصية حصلت حين أغواه الشيطان ودلاه بغرور، فأكل من الشجرة التي نهاه ربه عنها، كانت هذه معصية وترتب عليها أن الله أهبطه إلى الأرض. فكان آدم عليه السلام قد تلقى من ربه كلمات فتاب الله عليه، وليس والتائب من الذنب لا ذنب له، لكن يبقى أثر المعصية وهو المصيبة، والمصيبة التي حصلت هي الإهباط إلى الأرض، والله يقدر المصائب لحكمة، منها أن من أصابته المصيبة إذا وفقه الله عز وجل تعامل معها بالموقف الذي يرضي الله، وهو الصبر على المصيبة وحسن الظن بالله عز وجل، وأن ما أصابه لم يكن إلا من جهة نفسه، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني من جهة نفسك، إما لقصورها وإما لتقصيرها. فإذا تاب المقصر بقي القصور، ويترتب على القصور عدم المناعة من المصائب، لكنه يتعامل مع هذه المصائب فيما يرضي الله من الصبر التعبدي لله عز وجل، فيرفع الله درجته ويتمم قصوره، يكمل نقصه. لما أصيب المسلمون، خيار المسلمين، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته في أحد، صار تساؤل أو سأل بعضهم بعض الصحابة كيف تحصل هذه المصيبة، قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. النبي عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته وجرح وجهه، شج رأسه، وقع في الحفرة، وأصيب جنبه شقه عليه الصلاة والسلام، ليس من هوان به على الله، وليس لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليس، ولكن حماية لجناب التوحيد، حماية لجناب التوحيد. قل إنما أنا بشر مثلكم يجري عليه ما يجري على البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن هناك فرق، وهو يوحى إلي، أنتم ما يوحى إليكم، ما بماذا؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، لست إله، بل الله هو الله، بل إله الواحد هو الله الذي لا تلحقه الآفات ولا تصيبه المصائب، وله الأسماء الحسنى وصفات الكمال المطلق التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، هو الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وأنزل الله عز وجل لما في يعني من الدروس المستفادة في غزوة أحد، ومن الآيات التي نزلت فيها ويستفاد منها حماية جناب التوحيد، أن الشيطان لما صاح فيهم وقال قتل محمد، أنزل الله قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه الآية تلاها أبو بكر حين أرجف بالناس، حين اختلف الناس، حين اضطرب الناس لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اضطربوا، فمنهم من أنكر وهم من الخيار، ذهب عقله، ذهب لبه، فأنكر أن يكون النبي مات، وامتشق السيف وصار يتوعد: من قال إن محمدا قد مات قتله. وصار لا يسمع، حتى جاء أبو بكر: يا عمر على رسلك، يا عمر على رسلك، فما يلتفت إليه، فتنحى جانبا وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله، شوف، من كان يعبد محمدا، شوف تصحيح التوحيد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، اللي كانت نزلت في أحد، في بسببها تلك الشائعة التي أشاعها الشيطان وصاح وقال إن محمدا قتل، فنزلت تلك الآية، فتلاها أبو بكر في هذا الموقف. تصحح التوحيد، نحن نصحح دائما التوحيد، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بالآيات الكريمة دائما فيما يطرأ علينا في حياتنا إلى يوم القيامة. وما محمد إلا، تلاها أبو بكر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية، قالوا، قال عمر: فخارت بي رجلاي فلم تعد تحملني رجلاي، وسقط السيف من يده، وقال: كأني لم أسمع. هو كان قد سمع هذه الآية لكنه غفل عنها، وكأني لم أسمع هذه الآية إلا تلك الساعة، رضي الله عنهم وأرضاهم. فصح الموقف وأيقن الناس واتجهوا إلى عبادة الله الواحد الأحد وثابوا إلى رشدهم. ونحن كذلك، ومن فوائد الحج أننا نصحح التوحيد، فالحج شرع من أجل ذكر الله عز وجل وتوحيده وإقامة ذكره وتصحيح ما يعلق في الأذهان. ومن الأخطاء التي يرتكبها إخواننا المسلمون هي ما يتعلق في موضوع درسنا اليوم، وهو يتعلق بعناوين منها ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، فقلت في أول الكلام أن آدم وبنيه كانوا على التوحيد حتى حدث فيهم الشرك، فأول شرك حدث هو في قوم نوح، لأنه كان فيهم رجال، كان فيهم رجال صالحون يقتدون بهم، أسماؤهم هكذا: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحون، أسماء رجال صالحين يقتدي بهم قومهم، فماتوا في زمن واحد فحزن عليهم أتباعهم، واستغل الشيطان حزنهم وقال: لو نصبتم إلى مجالسهم أنصابا على صورهم حتى إذا رأيتموها تذكرتم الله وكان أنشط لكم على العبادة. فاستحسنوا هذه الفكرة، أي نعم، استحسنوا هذه الفكرة ونصبوا إلى مجالسهم تماثيل على صورهم، فصاروا إذا رأوها، طبعا يعني ورد ان الذي ينبغي مجالسته هو الذي اذا رأيته ذكرك بالله، ذكرت الله عز وجل، واذا مات خلاص انقطع عمله، ولا يحتاج ان تغلو فيه الى حد ان تضع له صورة تذكارية وتعلقها، لان هذا يكون وسيلة الى الشرك. فكان هذا سبب اول شرك حدث في الارض، اول شرك حدث في الارض. ولا تزال هذه القصة عجيبة لأنها تدل على أمور، منها أن الباطل سريع إلى جبلة الإنسان متى قبل البدعة أو متى ضعف واستجاب للشيطان أن يدخل إليه من ضعفه. فمن فوائد هذه القصة أن من يعني تأملها وتأمل الواقع، واقع ما يصير إليه الناس من تعظيم القبور والغلو فيها، يتبين له غربة الإسلام، ويتبين له قدرة الله عز وجل وتقليبه القلوب. ومن هذه الفوائد أن أول شرك حدث في الأرض سببه الغلو في محبة الصالحين. وأول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك، أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك. وهذه الأصنام التي هي تماثيل ود وسواع ويغوث ويعوق، يعني انسحبت الأسماء من الرجال الصالحين لهذه الأصنام، بقيت ودفنت حتى جاء عمرو بن لحي في العرب وأتاه رئيه من الجن ونفث، أوحى إليه الوحي الباطل وقال ائت سيف جدة تجد أصناما معدة، ادعو إليها العرب تجب. من رجزه، أنا لا أحسن تمام رجزه لكن هذا معناه. فذهب إلى سيف جدة عمرو بن لحي ووجدها على السيف واستخرجها، قد دفنها الرمل ود وسواع ويغوث ونسر، ولما جاء موسم الحجيج وزعها على العرب ودعاهم إلى عبادتها. فكانت الأصنام التي في قوم نوح في العرب، هنا قالوا يقول كانت في العرب، ابن عباس ذكر عنه رضي الله عنهما أنها كانت في العرب، قال في البخاري في صحيح البخاري عن ابن عباس صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد. كيف؟ أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبع، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين في قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، سموا هذه الأنصاب بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، أول شيء عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم وعبدوا قبورهم، صاروا يطوفون عليها. فانظروا كيف يكون موسم الحج، يكون لتصحيح التوحيد، وقد يكون إذا نسي العلم وفقد يعني العلم بموت العلماء قد يكون يعني مجال لاستغلال هذا الموسم في نشر البدع ونشر الأصنام، كما فعل عمرو بن لحي الذي هو أول من غير دين إبراهيم بهذه الدعوة. طبعا معرفة سبب قبول البدع، ما هو سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها؟ سبب قبول البدع أن الحق يمزج بالباطل، يخلط الحق بالباطل، يلبس الباطل بلباس ظاهري بلباس الحق باسم الحق. فالحق هو محبة الصالحين، الحق محبة الصالحين، لكن الباطل هو الغلو في محبته. شوف كيف، يعني من طريق واحد مرق صاحب، يعني مرق مريد الخير لما غلا فيه من الخير، فمحبة الصالحين حق، لكن بالقدر الذي شرع، بالقدر الذي شرعه الله. إذا غلوت وزدت على ما شرع الله وشرع رسوله نسأل الله السلام مرقت من الحق، كما مرق الخوارج يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هم يريدون الإسلام لكنهم غلوا، فغلوهم أخرجهم من الإسلام. السهم بسرعته ينفذ في الرمية، ومن سرعته لا يبقى فيه ريش ولا يبقى فيه دم من أثر مروقه لسرعته. هذا يدخل الإسلام ويخرج منه لا يبقى معه شيء من الإسلام، لا يبقى معه شيء من الإسلام، يمرقون من الإسلام كما فكذلك الذي يغلو في الحق يخرج من الحق، وهذا سبب قبول البدع. والشيء الذي يعني هو مشكلة أن هذا الغلو يفعله أناس يسمع منهم، يفعله قد يفعله أناس من أهل المكانة في العلم والدين، ومن أهل المكانة أيضا في الأمر والنهي، لأنه قد يفعلون هذا الغلو فيقتدى بهم وتعظم البلية وتعظم المصيبة. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. نعم، وكون البدعة سبب الكفر، يعني من الفوائد التي تعرف من هذه القصة أن البدعة سبب الكفر، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية. ليه؟ لأن المعصية يشعر صاحبها بأنه عاصي وقد يتوب، أول التوبة الندم، لكن البدعة ما يشعر صاحبها أنها بدعة، بل صاحب البدعة يرى أنها حسنة وأنها قربة، فكيف يتوب منها؟ أحد يتوب من القربة؟ أحد يتوب من في زعمه يتوب من الحسنة؟ لا. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، كما سمعنا من تلاوة إمامنا صلاة الفجر اليوم في آخر سورة الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أفحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دون أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كيف يتوب وهو يحسب أنه يحسن؟ يعني إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، إذا رأى أن فعله سيئا، إذا الله سبحانه وتعالى يعني صرف قلبه إلى الحق، هذا ليس ببعيد عن الله الزوج، هذا الله على كل شيء قدير، فيتوب الله عليه. وهذا معنى قول السلف إن صاحب البدعة لا يتوب، يعني قد حيل بينه وبين التوبة ما دام يرى أنها حسنة، وهذا الحقيقة يثير فينا الخوف والحرص على طلب العلم، الاستنارة بالعلم، لأنه لا يعني ينجينا من هذه الظلمة إلا معرفة السنة، طلب العلم النافع، العلم بالله، العلم بنبيه صلى الله عليه وسلم، برسالته، بالإسلام، بالأدلة. إذا يعني سلكنا هذا الطريق كان سببا لنجاته. الآن حمد بن صلون نعم وقد نشوش عليهم وقد يشوشوا، ولهذا هذا من يعني أسرار النهي يعني عن رفع الصوت أحيانا. على كل حال غفر الله لنا ولهم. كنا في درسنا نقرأ بعض النصوص ونقرأ شرحها من فتح المجيد، ونواصل إن شاء الله، ونطلب من الأخ القارئ الشيخ أبي أنس أن يواصل ذلك. وكنا قد وقفنا على رواية البخاري ومسلم عن عائشة قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عنها أي عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نزل به ملك الموت، يعني في حال النزع، هو في حال النزع في سياق لم يغفل عن الدعوة، اللهم صل على رسول فيه، وهو في هذه الحال نعم لم يغفل عن الدعوة، وعن الدعوة يعني في موضوع مهم. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، خميصة كساء غليظ، أي نعم، يطرحها على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها. فقال، شوف هذا نقل هذه الحال مسلسل بالصفة يدل على الضبط، يعني علماء الحديث يحبون المسلسل بالصفة لأنه يدل على الضبط. حدثني جالسا، حدثني قائما، فلما قال كذا تبسم، هذه ذكر هذه الصفات أو يعني نقل هذه الحال يسمونه المسلسل بالصفة لأنه يدل على الضبط، على ضبط الراوي، فيتصف حاله حين قال هذا القول مما يدل على ضبطها رضي الله عنها. نعم، طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال، هذا هو الشاهد، فقال وهو كذلك وهو في هذه الحال نعم لعن الله. نعم، قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. هذا هو الشاهد، وهو في هذه الحال يقول لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا، يعني لا تتخذوا قبري مسجدا، هذه وصيته عليه الصلاة والسلام، لا تتخذوا قبري مسجدا. قالت ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا هذه الخشية، لا غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي أن يتخذ مسجدا. أخرج. نعم، قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ولهما أي البخاري ومسلم، وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه. قوله لما نزل هو بضم النون وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. قوله طفق بكسر الفاء وفتحها، والكسر أفصح، وبه جاء القرآن ومعناه جعل. قوله خميصة بفتح المعجمة والصاد المهملة، كساء له أعلام. قوله فإذا اغتم بها كشفها، أي عن وجهه. قوله لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى. هذا فكيف اتخذ قبور من هو دون الأنبياء اتخذها مسجدا، فكيف إذا اتخذ قبور الظلمة أو قبور يعني غير الصالحين اتخذها مسجدا؟ لا شك من باب أولى. وقد ذكرت فيما سبق أن شخصا عيارا كان يركب حمارا فتلف حماره ومات، فابتدع له الشيطان فكرة أن يدفن الحمار ويبكي عليه ويقول هذا الولي الفلاني، فعبد فأصبح له مشهد وضريح، وهذا ساد يأكل من ورائه ما يقرب إليه من القربات والنذور، نسأل الله. النفوس، نعم النفوس يسرع إليها الباطل. نعم. قوله يحذر ما صنعوا، الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل للشرك. ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته، قد فعله الخلق لكثير من متأخر هذه الأمة. قد فعله الخلق الكثير من متأخر هذه الأمة، واعتقدوه قربة من القربات، وهو من أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. هو يعني في غير هذه البلاد ما تجد بلاد إلا وتجد فيها يعني المساجد التي بنيت على قبور، أو قبور وضعت في مساجد من أجل بركة هذا الشيخ، يعني كأن بركته بركة قبره وبقعة لا كأنها أرجح عندهم من بركة بقعة المسجد. وهذا الذي يحصل، يرقون ويخشعون عند القبور رقة لا تأتيهم في المسجد. أي نعم. وهذا من نسأل الله السلامة من يعني غربة الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعله ومن دعا إليه أيضا. قال القرطبي في معنى هذا الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام. انتهى. أخي أبي أنس طرح علينا سؤال يعني في الدرس السابق، وقال بعض الناس يحتج بوضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر صاحبيه في المسجد النبوي، وبينت في الجواب أنه لا حجة لأحد في ذلك، لأن الوضع هنا يختلف، فقبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه القبور هذه الثلاثة ما وضعت من أجل المسجد، يعني دفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة كما قالت، ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن دفن حيث قبض. وقد اختلف الصحابة أين يدفنونه، اختلفوا كيف يغسلونه، وتوصلوا إلى الحق في ذلك، وأن يغسلوه عليه ثيابه أو يصبوا الماء عليه ثياب صلى الله عليه وسلم، ثم أين يدفنونه. فجاءهم من فصل النزاع بأن بأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء تدفن حيث تقبض، وكان قد قبض في حجرة عائشة فدفن فيها، وما زالت حجرة عائشة هي حجرة عائشة، يعني ما دفن من أجل المسجد، إنما دفن في حجرة عائشة، وما زالت حجرة عائشة هي حجرة عائشة، لم تدخل في المسجد. أبو بكر دفن بجوار صاحبه ما هو من أجل المسجد، عمر دفن بجوار صاحبيه ما هو من أجل المسجد، وحجرة عائشة ما زالت هي لم تدخل في المسجد، بل بالغ المسلمون في صيانة القبر القبور وأحاطوها بجدران وسوروها بما يعزلها عن المسجد حتى في الأساسات وفي الارتفاع، فعزلوها عن المسجد، وهذا من استجابة الرب تبارك وتعالى لدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام حين دعا ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. والفرق الثاني أن المسجد ما بني من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما بني من أجل قبر، هذا فرق آخر، ولا التوسعة فعلت من أجل القبر، إنما التوسعة للمسجد، وتوسعة المسجد جائزة. وعمر لما ذكر له في توسعة النبي صلى الله عليه وسلم هل هي حكمها حكم المسجد، قال لو بلغ مسجده صنعاء لكان هو مسجده صلى الله عليه وسلم، فالزيادة لها حكم المزيد، فالتوسعة إنما هي للمسجد ما هي من أجل القبور. والقبور ما زالت هي في وضعها ومحاطة بجدران في حجرة عائشة رضي الله عنها، ولو أن أحدا دخل وصلى في حجرة عائشة نقول له فعلت محظورا ولم تصلي في المسجد النبوي، فعلت محظورا واتخذت قبر النبي وقبر صاحبيه مسجدا، وهذا ممنوع محذور في الشرع، ولم تصلي في المسجد النبوي، ما صليت في المسجد النبوي، فهذا فرق عظيم لا يقاس عليه ما هو واقع من الشر في البلدان الأخرى، لأنه ما تجد هناك مسجد فيه قبر إلا أن المسجد بني من أجل القبر، يعني ما بني من أجل الله، ليس مؤسسا على التقوى على التوحيد، إنما بني من أجل القبر، أو أن القبر وضع في المسجد، القبر نفسه وضع في المسجد من أجل المسجد ومن أجل أن يصرف أهل المسجد إلى القبر، وهذا الذي وقع فعلا، فتجد أن المساجد التي فيها قبور ينصرف الناس من المسجد من عبادة الله المسجد إلى عبادة الله في التمسح بالقبر أولا ثم يعبد القبر، هذا ما يعني هذا ليس موجود في الوضع الحاضر من وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وقلت إن تسوية في الحكم بين المختلفات فساد في العقل وفساد في القياس، فلا حجة لهم في وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا حجة لأحد يعني من المخالفين أن يضع مشهدا عنده ويحتج بالوضع القائم، لأنه في تلك المشاهد إما أن يبني المسجد على القبر وهذا مسجد أسس على الفجور لم يؤسس على التقوى، المؤسس على التقوى هو المسجد الذي يبنى لله لا قصد سوى ذلك، للصلاة فيه لذكر الله لتوحيد الله، أما أن يبنى من أجل القبر فهو مسجد بني على غير تقوى، أو أن القبر يوضع في المسجد مضاهات ومحادة للمقصد من المسجد حتى يصرف الناس عن القصد الصحيح في المسجد إلى قصد القبر وارتكاب المحذور، وهذا فرق واضح. نعم. إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم. وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف بن يعقوب عليه السلام حيث قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، نكرة في سياق النفي تعم كل شرك، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء تعم كل شرك، كبير أو صغير، جلي أو خفي، وكل وسيلة للشرك، يعني الشرك ووسائله. نعم. قوله ولولا ذلك أي ما كان يحذر من اتخاذ ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره مع قبور أصحابه الذين كانت قبورهم في البقيع. نعم. قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا روي بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم خشي يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله. قال القرطبي ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المدخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم. جعلوا الجدران محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، بل حفروا أساسات من تحت وصبوا فيها الرصاص فأحدقوه يعني في يعني من تحت ومن فوق. نعم. ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين، فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره صلى الله عليه وسلم. انتهى. هذا من القرطبي، يعني قال القرطبي رحمه الله. نعم. يعني كان في الأول عمر بن عبد العزيز بنى ثلاثة جدران، قاعدة الجدار من الجنوب، قاعدة المثلث، ورأس المثلث في الشمال، حتى لما أقام الضلع الشرقي، ضلع المثلث الشرقي، قالوا وجد قدمين فانزعج، خشي أن يكون قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشار كبار السن وأهل التاريخ وكذا، فبشروه بأنهما قدم جده عمر بن الخطاب. فهذا شاهد يعني أنه عمر بن عبد العزيز رحمه الله هو الذي فعل جدران. على كل حال جاء من بعدهم وربعوا الغرفة، يعني بدل من أن يكون مثلث جعلوها على شكل تربيع، ولا يضر هذا حتى ولو كانت في القبلة إذا كان قلب المصلي عامرا بالتوحيد، لا يضر ما دامت يعني معزولة بالجدران فلا يضر. لكن من كان قلبه فاسدا حتى لو تضعه في الصف الأول يعني أمام سيلتفت قلبه، سينحرف. أي نعم. ولا حيلة فيه، يعني ما يكفي ما كان فيه. على كل حال سد الذريعة يكفي في وجود هذه الجدران وإحاطة حجرة عائشة رضي الله عنها بجدران تعزلها عن المسجد. نعم. شيخ، وقول ابن القيم وقد أجاب الله دعاءه وأحاطه بثلاثة الجهة، سيأتي، أنا كنت أبحث عنه. نعم. سيأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده. شوف باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال نعم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. يعني إذا كان مقصدكم الصلاة فصلوا علي في أي مكان، أما الزيارة فتبقى زيارة يعني لها حكمها، لكن لا يحملنكم اعتقاد أنه لا تصلح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كنتم بجوار القبر، فإن الصلاة تبلغه عليه الصلاة والسلام من أي مصلي حتى ولو كان نعم بعيدا. ولهذا الأثر الذي بعده، الأثر الذي بعده من بيت النبوة رواه نعم عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا، شوف الراوي من هو، علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه، سدت الفرجة لسد الذريعة، فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال لا أحدثكم حديثا سمعته من أبي، أبيه الحسين، عن جدي، جده من؟ علي، علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة، رواه في المختارة. يقول شيخ الإسلام انظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أضبط، فكانوا له أضبط. فيه أثر قبل وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشار إليه الأخ عبد الحافظ، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وأشاد به ابن القيم في نونيته حين قال فأجاب الله دعاء نبيه، لعله في باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. قال تحت هذا الباب 407 أو 406، نعم قبلها، نعم روى مالك، الإمام مالك إمام أهل دار أهل الهجرة معروف، نعم هو أقدم الأئمة، هو شيخ يعني يعتبر من أقدم الأئمة، قبله أبو حنيفة لكن هو إمام أهل دار أهل الهجرة. قال روى الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ابن القيم رحمه الله يقول فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. فهذه الجدران يعني حمته، أي نعم حمته من أن يكون وثنا، دل على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه، لا يوصل إليه، أي نعم لا يوصل إليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه من المسائل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. نعم. ومنها النهي عن التماثيل لتغليظ الأمر، لأن صحة النية لا يكفي، لابد من موافقة السنة، صحة النية غير كافية، لابد من موافقة السنة. ومنها النهي عن التماثيل لتغليظ الأمر، ومنها نهيه عن فعله عند قبره صلى الله عليه وسلم قبل أن يوجد القبر، ومنها أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، ومنها لعنه إياهم على ذلك، ومنها أن مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره صلى الله عليه وسلم، ومنها أنها هي العلة في عدم إبرازه. انتهى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد. الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، وإن لم يبنى مسجد. نعم. والدعاء عندها، دعاء الله عندها، الذبح لله عندها، نعم، من اتخاذها يعني مساجد وإن لم يبنى مسجد. نعم. وهو معنا قولها رضي الله عنها: خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. لكن محتمل يعني يجي منهم من يجي للدعاء. نعم. ولو أبرز قبره وقع هذا من الصحابة فأصبحت يعني مصيبة إذا وقعت من الصحابة، من أحد من الصحابة. إنما دفن في الموضع الذي قبض منه ولم يبرز قبره خشية أن يدعى الله عنده، لأن الصحابة ما كانوا ليبنوا المسجد، الأمر واضح عندهم. لكن الذي ليس واضحا لو أبرز قبره ربما قصد، أي نعم، للدعاء، دعاء الله عنده. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. وهذا الحقيقة، هذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها نور وفيها توضيح، والذي نحب أن نوصي أنفسنا به وإخواننا الحجاج والزوار والوافدين إلى هذه البلاد المباركة، مهابط الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ومنطلق دعوته ومهاجره المدينة صلى الله عليه وسلم، ولد بمكة وهاجر إلى المدينة ومات بها ودفن فيها عليه الصلاة والسلام، يأتي إخواننا فيكونون في شوق، وحق لهم أن يشتاقوا، حق لهم أن يكونوا في شوق لمهابط الوحي ولمآرز الإيمان ولمشاعر الله عز وجل، حق لهم أن يكونوا في شوق إليها. ولكن الذي نخشاه على أنفسنا ونخشاه على إخواننا أن يتعلقوا بما يسمى آثارا من غير دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبحثون عن المساجد السبعة، ويبحثون عن مثلا مبرك الناقة الذي يقال مبرك الناقة، ويبحثون عن غار حراء وعن غار ثور، وهذه آثار، وإن كانت يعني بعضها آثار وصح يعني الخبر بها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة لم يذكر أنه زارها قربة. هل هو كان يتعبد في غار حراء ويتحنث فيه عليه الصلاة والسلام، لكن هل بعد النبوة زار غار حراء وجعله من ضمن المناسك؟ أبدا. إذن دل على أن الذهاب إلى غار حراء تعبدا وتنسكا ليس من السنة، هو باطل. يكفي يعني الحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فحج النبي صلى الله عليه وسلم وإحياؤه مناسك المناسك، إحياؤه مناسك إبراهيم ومعالم المناسك عليه الصلاة والسلام وبيانه للمناسك كفاية في ذلك. فلا ينبغي أن نزور مكانا يقال إنه أثر أو مكان يقال إن النبي صلى فيه أو مكان يقال إن الأنبياء، ما لم يكن هناك دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله يعني فعل ذلك، ليس على سبيل الاقتضاء، لأنه أحيانا تدركه الصلاة فيصلي في مكان، فهل يتخذ هذا المكان مسجد؟ لا، لا يتخذ مسجد إلا إذا كان قصده عليه الصلاة والسلام، مثل يعني ما مثل مسجد قباء، مثل المساجد الثلاثة، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقصد، فإذا بين النبي أنها تقصد فهي تقصد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وبين أن من كان في أنه من كان في المدينة وتطهر في بيته وأحسن الوضوء ثم جاء إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره. قال البعض يعني إنه يقول فكأنما أدى عمره، أي بالنسبة للصلاة في المسجد النبوي، الصلاة في المسجد النبوي أفضل قطعا يعني بألف صلاة، والصلاة في مسجد قباء فاضلة، لكن نسبتها إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، طبعا الحج أفضل والعمرة فاضلة لكن العمرة أقل من الحج، فكذلك المسجد النبوي أفضل بألف صلاة، والصلاة في قباء فاضلة. الحاصل أنه إذا قصده قاصد من المدينة فلا ضيق، إذا توضأ في بيته وتطهر وقصد مسجد القباء وصلى فيه ركعتين، لأنه مسجد أسس على التقوى من أول يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره يعني كل سبت ماشيا وراكبا، فهذا من السنة، شيء ما ثبت من السنة لا تزوره يا أخي. إذا قالوا لك المساجد السبع، إذا قالوا لك مبرك الناقة، إذا قالوا لك الغار اللي في جبل أحد أو غيره، أو حتى المشاهد والآثار، هذه لا ينبغي أن تحيا إلا بالسنة، يعني إذا كانت السنة أحيتها فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر رضي الله عنه قطع شجرة بيعة الرضوان، شو كانت موجودة الشجرة، كان الله المستعان افتتن فيها بعض الناس، فلما رأى عمر الناس يختلفون إلى هذه الشجرة يختلفون إليها، قال ماذا يصنع الناس، فأخبر فقطعها سدا للذريعة، قطعها عمر رضي الله عنه سدا للذريعة. بعض المهابيل يقول عمر وهابي في هذا الفعل، سبحان الله، هذا كفى به مدح الله المستعان. قال عمر، شخص يسمى السماوي أو غيره، قال عمر في فعله هذا وهابي، هذا غاية الجهل. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل. ونستغفر الله ونتوب إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.